前段时间你在东方有个律师的地方，他在把哪一个地方呢？我看他把这段地方好，كل شيء هالك إلا وجهه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء لنا كل شيء، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فكل شيء هالك إلا وجهه، والآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك رجع وأن إلى ربك المنتهى، ألا إلى الله تصير الأمر، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء يعني ولا يعنى عليه، مستوى على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض فيهم حكمه، عدل في القضاء، لا مبدل للكلمات ولا مغير للسبب، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق الأرض عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصلاة، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، خلص هذا الكم الكبير من آيات وختام سورة القصص، وبعد أن ذكر الله ما فيها من قصص يعطينا من أول ما بدأ الشيخ يتلو خلاصة الخلاصة لمن شاء أن يعقل أو يعي حقيقة أمر وحقيقة مصير القرآن، فقال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة، أموالنا، أولادنا، نساءنا، وظائفنا، أعمالنا، أجسامنا، جوارحنا، كل هذه متع زائلة وكلها ذاهبة ولا شيء مثل ذلك، متاع الحياة الدنيا، وسموه متاع، والمتاع ما يحتاجه المسافر في رحلته، ووصف النبي هذه الدنيا بوصفين، الوصف الأول حين وصف حالنا في عمر الزمن، ماذا كنا في الأزل؟ من الأزل إلى قبل مئة عام ما كان لنا واحد حي، ووجدنا في مرحلة لا تذكر في عمر الزمن، وبعد مئة عام من الآن لن يبقى منا أحد حي، وإلى الأبد أقدار الله جارية، فمن الذي أدار الأمر قبل مجيئه؟ ومن الذي يدير الأمر بعد رحيله؟ بل بين أن أرواحنا التي بين جنباتنا لم تخلق مع الأرض، بل خلقت مع بدء الخلق وستبقى إلى آخر الخلق، خلقت في الأزل وستبقى إلى الأبد، خلقت مع خلق آدم وأخذ الله عليها الميثاق مع آدم ليلزمها حجته إلى الأبد. قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح بيده على ظهره فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى آخر الساعة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ وتلا النبي الآيات الذي نص عليها الحكيم العليم وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لعذر أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا القبر وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فأرواحنا مع الأزل خلقت أو إلى الأزل خلقت أو في الأزل خلقت وظلت في عالم الذر حتى أزل الله مرور الأرض. مرور عرض في عمر الروح أرواحنا ليست أرواح غير وحدها. الأمر لا يتعلق بغيرنا بل بنا وبغيرنا. أزل الله مرور الأرض في وقت عارض قليل جدا في عمر الزمن الذي كان. كم أعمارنا؟ 60 عام؟ وهل تقاس أعمار الزمن بالستين عام؟ من الأزل ليومنا هذا كم عمر الزمن؟ وكم عمر الجنة؟ ومن الآن إلى الأبد كم عمرنا في عمر الزمان؟ لا عمر لا عمر لا عمر يذكر. أذن الله بمرور في هذه المرحلة فإذا أذن الله بانتهائها سلب أرواحنا ورفعها إليه لطردني في رحلته إلى الأبد. والذي يموت فينا ليس أرواح لا تموت الذي يفسد أبداننا لتدفن تحت التراب. هذه المرحلة الصغيرة يشبهها الحبيب فأقول ما لي الدنيا والتعلق بها وجعلها أكبر همي ومبلغ علمي وغاية سعيي وهدفي في حياتي كارثة والله كارثة. ما لي والدنيا النبي تبرع من هذا. ما لي والدنيا ما لي والتعلق بها إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في لحظة طويلة استظل بظل الشجرة ثم راح نعس. هذه الدنيا مرحلة ظل في الطريق. وفي الحديث الآخر يشبهه فيقول الدنيا قمطرة البر شبهها بكبري بين الأزل والأبد. فهل رأيتم عاقل يأتي على قمطرة أو كبري أو جسر ويقول ما أحلى الإفخامة هنا نبني لنا مسكين نعمر هنا؟ لو فعل هذا إنسان بما يتهم الناس بالجنون أليس كذلك؟ ماذا نفعل نحن الآن؟ كلنا على الجسر كلنا على القنطرة وكل همنا كيف نعمر القنطرة وننسى أننا ضيوف وأننا جميعا روح شئنا أم أبينا رضينا أم كرهنا لا يجري الله قدره برضاه ولكن يجري بتدبيره. والآن تفصل الضلوع آية خلف آية وما أوتيتم كل ما أوتيتم فمتاع الحياة الدنيا متعة. هذه اللحظة لحظة الظل أو العبور. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى الذي أعطاكم هذه العطايا وأسمر عليكم هذه النعم في الدنيا ماذا تظنون به؟ هل يعد عباده الصالحين بجلال ونعيم ويعجز عن وفائه؟ الذي أعطانا هذه النعم وأسمرها كيف تتصور عطاءه الذي وعد به أنه يفوق الخيال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خيالات لا تلقى على شيء، لا تلقى على شيء لتدرك أي شيء مما ادخر الله لعباده. وما أوتيت من شيء فمتاع الدنيا وزينتها وما عند الله خير للذين آمنوا خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ أين عقولنا؟ كم واحد منا جعل همه هدف وآخرته؟ كم واحد منا جعلها نصب عينيه لا تغيب عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا أكبر همي، اسمع النتيجة، فرق الله شبدا، لا يأتلف قلبه مع الناس ولا ألف الناس ولا ألف الناس، فرق الله شملا عقوبة، وجعل فقره بين عينيه. ولو جمعت كنوز الدنيا، ولو جمعت كنوز الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. وهذا المثال بقوله أغنى أهل عصره، أغنى أهل عصره. رب يصف كنوزه يقول: ما إن مفاتيحه، مفاتيح الكنوز مش كنز في بس في صندوق صغير، ده عمارات ضخمة كل غرفها ملئت بذهب. مفاتيح الكنوز تنوء بالعصبة والقوة. لو جبنا 10 رجال نحملهم مفاتيح لسقطوا بها في الأرض من كثرتها. مفاتيح الكنوز بس، كل شكلها إذ قال له قوم: لا تفرح، اللي فرحان بنفسه وبدنياه وبماله وبجاهه وبسيارته وبزوجته، الكلام ده كله كانت فكرة جدا التي حدثها كلها في نعمة الدنيا. وكأننا لسنا عبيد لهم، وكأننا لا لقاء لنا مع هذا الرب، وكأننا لن نحشر إليه، وكأننا لن نساق إليه قهرا، ولن نقف بين يديه قهرا، ولن نلقى مصيرنا قهرا. اعلموا هذه الحقائق. إذ قال القوم: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله، وهذا نص لكل البشرية. كل من طلب هذا أعطانا الله الدنيا لنجعلها سبيل الآخرة، لا نجعلها غاية، لا نجعلها غاية. هذه كارثة كبيرة جدا، أن نجعل كل هدفنا ناكل ونشرب نتفسح نتنزه، وبعدين وبعدين ماذا أعددنا بمصيرنا؟ ماذا أعددنا لساعة العرض على ربنا؟ يا ترى في كل موقف من مواقف يوم القيامة سنرد ونسمع؟ أم الأمر لا يدخل لنا البال ولا نفكر لا في المصير ولا في المآل؟ هذه كارثة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك في الدنيا. ما قال أحد إن أعطاك الله نعم حتى تغيدها، لا، خذ نصيبك لكن اجعل حظك وهمك أكبر في حياتك. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله، حببه لعباد محبب لعباد، جمع كل أهل الحق حوله، وجعل غناه في قلبه. حر الدنيا قد وأتته الدنيا راغبا، لن يتركه ربه، لن يتركه ربه، ولن يحرمه الدنيا. فأي الطريقين نريد؟ وأي المنهجين نسلك؟ هذه كارثة. وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا زينتها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ثم يعقل: أفلو وعدناه وعدا حسنا. من الذي وعد؟ رب العالمين يعدنا الجنان ولا نلتفت لوعده، يعدنا الجنان ولا نستهدف وعده، يعدنا الجنان ولا نفكر لحظة في هذا الوعد. ولا نعد له عده كارثه. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، رب يقطع فهو لاقيه، يقينا لاقيه، كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه ابن محضرين. متعك وسابك تاكل تشرب، وبعدين هتروح فين؟ هتروح فين؟ ورب كمان يسال سؤال يشيب في صورة شيبة رسول الله. لما شابت راسه سال ما شابت راسه، قال هودي واخواته، هودي واخواته الحق الواقع والمرسلات والنبأ والتكوير. يختم الله التكوير بكلمتين، فأين تذهبون؟ كلكم رايحين فين؟ كلنا رايحين فين؟ من منا من المصير يفرش؟ وهل ترك الله لنا وماله يعني الإهمال حسبنا خلاص؟ ولا يقينا سلبا غيرتنا الموت؟ من منا له سبيل في الفرار الموت؟ قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تأخذ بكل الأسباب نهر الموت والنعيم والموت والموت والموت. أفهم؟ هو اللقاء مش الموت النهاية. ليت كان نهاية كنا الناس تستريح، لكن ليست النهاية بل البداية، بداية الرحلة. وكيف يستريح من عصى الله في ملكه؟ كيف يستريح؟ كيف يوحي ربه وقد أخلف وعده وكفر بوعيده؟ كيف يستريح؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللي توعد بعقوبة في الدنيا قبل الآخرة ده عنك انه اعطاه شيء ما، لكن انظر لحقيقه حياته. رب الجبل يقول: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. اللي هيرفض اللي يكذب بلقاء الله وبوحي الله وبوعد الله ووعيد الله هذا مصيره في الدنيا قبل الاخره. فهم في امر مريج، يعني امر مريج. تشبيه ربنا عجيب، يشبه كل اللي كذب بالحق ومش عايز يفكر فيه، شبهه بالواقف على ارض طينيه واحده والواحد غاصه فيها يستريح على ايزانه، يريح وقوفه، يريح جلوسه، يريح نومه، يريح مشيه، يريح جريه. اي امر يريح؟ هتقول وضع واحد في الواقف في طينه واحده يستريح فيه، بل كل حركة تزيده وحدا، بل كل من اقترب منه وحده معه. ما ينفعش حد يطلش، اللي حاول يطلش هيغرق معه. كارثة. والناس عندنا في غيبة، ناس في تواقع، يطلع في مصيبة داخل في مصيبة وعامل نفسه البطل المهوار والزعيم الملهم والقائد وصاحب الأموال وصاحب الثروات، وتلاقي حياته ذل في ذل وعذاب في عذاب، وكلما مال على جانب ابتلي من جانبه، ولا يفكر لحظة أن له ربا هو الذي أوقع به ذلك. فهو في أمر مريض. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة محضرين. جاي هيروح فين؟ أغنى الأغنياء هيروح فين؟ قالوا روح فين؟ قال راح فين؟ رب يصف مشهد يقول: فخرج على قوم في جنس، بل اللي قاله اتخذه وحذروه وابتغي فيما تقبل دارك الاخره واحسن كما احسن اليك. النعمه اللي انت فيها دي احسان من الله لك، مش بمزاجك ولا بشطارتك، ده احسان من الله عليك. احسن كما احسن اليك ولا تبغي الفساد في الارض، فعد تركه الاحسان لعباده افساد في ارضه، افساد في الارض. لو كل غني استغنى بماله وضيع الفقراء اللي حوله سيسأل عنه الجائع واللي مات من جوع. مسألة سهلة. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيت على علم عندي. رب العباد يا رب يقول: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله ويقول: من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أين كنوز قارون من كنوز عاد اللي كان افقره مليونير؟ بل ملياردير افقره أغنى شكري سبلوا سبلوا واتقوا الذي أمدكم بأنعام ثروة حيوانية رهيبة جدا، وبنين ثروة بشرية رهيبة جدا، وجنات ثروة زراعية ملهاش حد، وعيون ثروة مائية من الحدود لكل واحد. أفقرهم ملياردير. أغنام شكل إيه؟ أين ثروة تقوم من ثروتي؟ صرف على الشمال. راحوا في أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قارون؟ لذا يقول تعالى في أخرى: أفرأيت أن متعناهم سنين، سنين متع شوية. وبعدين ثم جاءهم ما كانوا يعملون. جاء الموت وجاء المصير فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل المتع تمنعهم من الموت، تحجبهم عن لقاء الرب، تمنعهم من سؤاله وحسابه، تمنعهم عن عشره لهم وعقابه في يوم القيامة. أروح فيه؟ أفمن وعدناه وعد الحسن فهو لقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ فين الساسة والسادة اللي كنتم بتركنوا إليهم وتؤملوا أن تأتيكم الدنيا من قبلهم؟ وكل واحد عمال يتوسل لده ويتقرب لله ويرشي ده عشان يفتح له سكة. أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أين حفيد؟ بل كرر هذه الأمور دي. جاي في هذا الموقف يقول أين شركائي؟ موضع ثاني أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. هاتوا برهانكم. إيه اللي أنتم هبلتوه في الدنيا؟ إيه اللي أنتم عملتوه؟ إيه اللي قدرتوه في الآخرة؟ ماذا نقول لرب داود؟ قدمنا الآخرة؟ مصيبة كبيرة جدا. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول، أي حق عليهم قول بالعذاب والعقاب. قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، الساسة والسادة والقادة اللي أكرهونا أن ننسى آخرتنا طمعا في دنيانا. ربنا يصفهم هذا الوصف العجيب. ماشي، قال الساسة وقال قال الذين حق عليهم القول بعذاب الله ونكلهم إلى أبد الأبد. قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أتبعنا كلهم، أغويناهم كما غوينا، إحنا ضلينا وجبناهم معنا، تبرأنا إليك، ما كانوا يعبدون. وقيل له شركاءنا فدعوهم ندوهم بأصروف عليهم: يا سيد، يا فلان، يا رئيس. مفيش. فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم مرة أخرى فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ أرسلت رسلي وأنزلت كتبي، أروني كم حكم من أحكام أخذت وكم حد من حدود أخذت وكم خلق من الاخلاق التي دعوتكم اليها لا يتخلقتم. كل واحد فينا المفروض يراجع نفسه مع كل احكام الله، حدوده، احكامه، ادابه، تعليماته، الاخلاق التي دعا عليها، العبادات التي دعا عليها، المعاملات التي دعا عليها. احنا من فين؟ هنسال هذا السؤال واحد واحد. ماذا اجبتم المرسلين؟ ولا محامي معك يسلم. أنت مطلوب الدفاع عن نفسك بنفسك. إذا كنت لا تملك الإجابة الآن هتملكها لما ترى أهوال القيامة. التثبيت من الله وحده. والذي لا يثبت في الدنيا لن يثبت في الآخرة. قال تعالى: ويثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت. التثبيت منه. ما لم نتدلل ونتضرع ونناشد الليل والنهار ان يثبتنا في الدنيا الاخره لا ثبات، لا ثبات. مطلوب استماته في طلب التثبيت. اقول استماته يعني مش مره واثنين ثلاثه، ده حياتك كلها فرغها لهذا الاستضعاف. بل هذا سيد الخلق وأعرف الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. تصف حال زوج أم سلمة تقول كان جل دعاء النبي أكثر ما يدعو من ربه إن شغل باله من النهار الذي يؤمل فيه أكثر من غيره ويرجوه أكثر من غيره. كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وسلم ثبت قلبي على دينك التثبيت في الله وحده مسألة خطيرة جدا. وكل الذي أمس الحاجة ندركها بل أن نفزع إلى الله الليل والنهار نسأله هذه الكلمات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لحظة قد تزل فيها ينتهي أجلك فتلقى الله على هذه حالة. ومن مات على شيء كما جاء في الحديث يعصى عليه. من مات متردد بحديدة في لحظة لا يحتمل حياته يتردد بحديدة قال يأتي يوم القيامة يتردد بحديدة في مرجعه. ومن ألقى نفسه على جبل يأتي يوم القيامة ليلقي على نفسه من على جبل في قاعدة منه. واللي مات في طاعة يحشر عليه. من مات منبيا جاء يوم القيامة ينبي. مات في الحرام يا رب الناس بتصوت القيامة ونبيك فيحشر المرء على ما مات عليه. فيا ترى على أي عاقبة تنبي؟ على أي شيء نلقى الله عز وجل؟ وأي إنسان في المرأة نفسه لو باغتته فجأة سيارة هيعمل إيه؟ هيصوت ولا ينطق بالشهادة ويستعد للموت. من يسكت ومن يهتز ومن يفكر في المحضر أصلا؟ لو كل واحد يستمتع نفسه لعلم أنه على خطر عظيم وأنه في أمس الحاجة للاستماتة الآن قبل غد بل قبل لحظة تأتي. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. مسألة خطيرة جدا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ أولى كم آية أنفسهم؟ كم حكم؟ مطلوب نرجع أنفسنا مع كل أحكام الله وكل حدود الله وكل تعليمات الله. أين نحن وكل واحد؟ حتى إذا سألنا غدا عملت إيه في دي أو اللي عملت كذا؟ عملت إيه في دي أو اللي عملت كذا؟ عندي إجابة ولا ما عنديش؟ ما عنديش يبقى أكبر من عقلي دلوقتي. عشان أفيق. لابد من عرض قلوبنا وحياتنا على وحي ربنا. لأنه محل السؤال والجواب. وما لم نعد العدة فلا جواب لنا. إذا يقول فعميت عليهم الأنباء. لن يذكروا من وحي الله ولا أحكام شيء ولا قول. مش هم العمالة هي اللي تعمل تعالى. لن يتصوروها ولن يذكروا شيئا منها ولن يستطيعوا تزول حتى مقالة. مش فيها مقالة. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن فأولئك هم الفحول. اللي تاب وأدرك نفسه حتى لو قصر فيما مضى يدرك نفسه الآن قبل وصول الأجل قبل بلوغ الأجل. وقد يكون الأجل بعد ثانية يأتي فرصة تندم لم نغرغر. والنبي يقول لا يزال الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر ما لم تصبح الحقوق فرصة ما لم نغرغر نسارع في التوبة الآن قبل غد. كل واحد رجع نفسه الآن قبل أن يبرح مكانه. فأما من تابع من صالح فأولئك محكوم. قال وربك يخلق ما يشاء واختار. اوعى تفكر ان لك اختيار في ملك الله. انت عبد طلعت نزلت خدت الملك مسكت الحكم خدت فلوس ربنا جمع لك فلوس الدنيا انت عبد وبالجزمه هترجع لي وبالقهر هترجع لي. ولا خيار لك لا في ولادتك ولا في رحيلك. والرب يحسن القضيه وربك مش حد تاني يخلق ما يشاء خلقك وخلق غيرك ويختار. هو اللي اختار مش انت. مش معنى ان اعطاك خيار في الاعمال تعمل فيها بطل وتختار بحق صاحب حريه. عملت ايه مع رب العالمين؟ عملت ايه مع رب العالمين؟ حريتك في الطاعة لأمري ولزوم حكمي، مش حريتك في التفرد عليه. وأنت مخلوق في ملكي، ولا نعمة في حياتك إلا منه، ولا عضو فيك إلا منه. لو عايز يذهب بصرك هيذهبه، عايز يسلب روحك هيسلبها. ما دمت اتلم وخد حاجة الدم وفق انك انت عبد وهو سيدك رغم انفك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيار، ما كان له الحق في الاختيار مع اختياره، ما كان له الخيار. رب العباد يخلقك ويرعاك ويختار لك الطريق اللي ينجيك ويفلح لك دنياك واخرتك. وده اي اختيار هذا؟ بئس الاختيار. تختار ايه؟ ما اختيار رب العالمين اللي خلقك، اللي اسبغ عليك النعمه، الذي سيحفظ روحك، الذي اليه مصيرك ومآلك. من انت؟ من انت يا تائه؟ لابد ان تعرف من انت حتى تفيق وتعرف مع من تتعامل، مع رب العالمين، مع رب الملك. لذا تأتي الآن لتفصل الطرق. وربك يخلق ما شاء ويختار، هو اللي اختار مش انت. ما كان له الخيار. هات لي أعتى عترة الأرض. اختارها لنفسي ميتة؟ اختارها لنفسي؟ يملكها؟ ولا أخذ فيها قهرا؟ بل رب العباد حتى لما ذكر أشد عترة الأرض قال قل اللهم ملك الملك تؤتي ملكا من تشاء ولدهوله. قال وتنزع الملك من تشاء. نزع مش بمزاجه، نزع بالقهر والقوة. وكل اللي أخذ منه الملك ما أخذ منه برضاه، بل أخذ منه بالقهر بالنزع. وما نزعه إلا ربه. هيسبب أي أسباب؟ الأسباب مراد الله يقع بها وبغيرها وبضدها. فمراد الله يقع بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. والتاريخ خير مشاهد في كل أحداث الدنيا. ما كان له خيرة. سبحان الله تعالى عن الشكور. وربك يعلم، اوعى تفكر في حاجه غيره. وربك يعلم ما تكن صدور. انت بتفكر في ايه؟ الخواطر اللي في قلبك ايه؟ كلها مسطر عندك. وربك يعلم ما تكن صدور. كل ما تخفيه في قلبك، في نفسك، في بالك، في عاطفتك، في فطرتك، في هواك، كل ما في صدرك يعلمه. أي أمر مع الله؟ أي أمر مع الله؟ وربك يعلم ما تكن صدور وما يعلم. وهو الله تعريض الذات حتى تعلم. وهو الله لا إله إلا هو له الحكم مش ليكم أنتم وإليه ترجعون. الملك ملكه والحكم حكمه وقدره جاري رغم أنوفه ووصلنا إليه بالقهر وهو القاهر فوق عباده ويرسل على المحافظ بحاجة محافظة الملائكة دي مش بك مش بك يا مسكين بتنام وترفص من يحرسك على نومك افهم متبقاش كبار. قل ما يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بلا عسلكم منه. قل أرأيتم ناداكم عداوه بياتا أو نهارا من يمنعك؟ جالك وأنت نايم، جالك وأنت بتلعب، هتردوا؟ إيه اللي جعلنا؟ ما الذي أصابنا؟ وهو الله لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون. ثم عق ده أعظم نعمة تعيشوا فيها في إيديه مش في إيديكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة هيظلم الدنيا كلها. كل قوى الأرض تستطيع أن تأتينا بضياء؟ قال أفلا تسمعون؟ لما ذكر الليل لأن بالليل مش هتشوف، تبقى البعيد عنك والظلم الظلام، لكن أذنك هتسمع. لذا ختم الآية قال أفلا تسمعون؟ إذا كنت تشوف هتسمع، في الظلم هتسمع. لو أن الله أبقى الأرض كلها ظلم مش ونعت ليه؟ ما هو موجود في شبكة الأرض عندكم ست شهور بيخليها ليل وست شهور نهار. لو أراد يضل من الأرض كلها مين يمنعه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة دائم، هنعرف نزرع؟ نعرف نحصد؟ نعرف نجمع نعم؟ ولكل ثرواتنا وحياتنا ضاعت؟ معنى بسيطة بس، امسك الشمس مين اللي يمنعه؟ من الذي يمنعه؟ الشمس شمسه والأرض أرضه والسماء سماءه والخلق كله كله خلق وكلهم يعملوا بخدمة منه. ما تفكرش انك انت يعني بطل، بطل ايه؟ اتنقل عليك، اتلغى، خد عندك باب الملك، الملك مش ملكك، واللي بيتحكم في الشمس والارض هو مش انت. والنمرود اللي ادعى انه اله لما اتمرد وانا احيي واميت، سيدنا ابراهيم قال كلمه واحده بس، قال ان الله يكتب الشمس المشرق فات المغرب. تعرف تجيبها؟ تعرف تجيبها؟ ده اذا كنا احنا الارض جنب الشمس لا نساوي احنا على مليون، ابو تفر ده هينزل الشمس مكانها؟ هيغير مش هتبقى؟ ايه اللي بيعمل؟ احدى قدرات الارض هيروح فين؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الا الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله يأتي بأضياء افلا تسمعون؟ بلاش ليه؟ هيخلي لكم النار خالص. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكن فيه افلا تبصرون؟ ثبت الشمس بيتنا على طول نعرف نعيش منها. نقول من رحمتي، من رحمتي بالكل، بكل الخلق، كل العبيد، جعل لكم ليلة تسكنوا فيها النهار والسماء ثم يرجع مره إلى يوم ناديه تجي جاي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا. من الشهيد من قام لله بالحجة في الأرض، الرسل، الأنبياء، الدعاء إلى الله اللي بلغوكم كلام الله. لما ربنا يسعى من كل أمة واحد من دول يقول للكل الراجل ده بلغكم، هاتوا برهانكم، هاتوا إيه؟ هنقول له إيه؟ ما بلغنا كلامك؟ ما سمعنا عن وحيك؟ هنقول له إيه؟ ما قرأنا رسالتك؟ ما عرفنا أنك رسالة؟ هنكذب؟ قل هاتوا برهانكم. يقول تعالى فعلموا انه الحق وكل كانوا فيه ايه؟ قال وضل عنهم ما كانوا يفترون فجعل كل اعمالهم وحياتهم افتراءات. افتراءات بل بعد ما جاب لنا قصه اعتى العتاه معروف لما خرج في زينته يا سلام والدنيا كلها تتمنى لو كانت مثله. قال الذين لا تمحت الدنيا يا ليت لنا مثل ما ادخل إنه لذو حظ عظيم. وهم كبير عايشين فيه أن صاحب المال والجاه صاحب حظ عظيم والكل عايز الجاه والسلطان. بل وصلنا لمرحلة الناس يتعامل مع الناس بهذا القياس لا غيره. أنت معك 1000 دولار يبقى قيمتك 1000 دولار. معك مليون تساوي مليون. معك مليار تساوي مليار. كارثة الأمة بل كارثة البشرية. كارثة البشرية ونعتمد على الحظ العظيم اللي عنده الماء والجاب والسلطان. يا سلام. وبعدين وبعدين قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. كل ده يساوي إيه؟ في شيء من نعيم الله. الصحابة كانت صحيح بس عن خير لما حصل بعض الفتحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بلاد فارس بقطعة حرير نادرة جدا في منتهى الرقة والنعومة. الصحابة أول مرة شافوها فكل واحد عمال يلمسها ويقول ما أرقها ما أنعمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نادين سعد بن معاذ المدينة المستخدمة خير من الدنيا وما فيها. المدينة بتاعته كل متع الدنيا اللي شايفينها دي ما تساويش المنديل اللي ماسكه سعد بن معاذ. المنديل وفي الحديث الاخر لما وصف الحور قال خمار الحقية يعدل الدنيا وما فيها. كل نعم الدنيا ما تسويش الخمار اللي سامحوا لي حتى القماشة، لكن مش القماشة بتاعي، حاجة تاني خالص، حاجة تاني خالص. وده كلام وصف نعم الدنيا، وكان عند أعلى ما نعرف الحديث لم يجعل له ذكر، قال متكئين على فرش. وصف الفرش نفسها؟ قال لا، بطل منها من الاستبرق. الاستبرق أمتن أنواع الحرف، حلو نوعان، الرقيق منه الصيفي يسمى السندس، والمتين منه الشتوي يسمى الاستبرق. رب العباد وضع الاستبرق في البطانة من تحت، يبقى ظهر الكرسي عليه ايه؟ سكة عالية، لأن فوق الخيال، ولا يمكن تخيله، لا يمكن تخيله. لذا ورب العباد إذا سكت عن معين لعلمه بعجز خيالات الخلق عن تخيله، أعلم هذا الحقيقة. إذا أوصف البطانة ولا أوصف الظهر، أرق ما تعرفوه في البطانة من تحت، يبقى الظهر عليه ايه؟ نفهم. لذا عقب الله بعد القصة قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. النتيجة في الدنيا قبل الآخرة وجدها أهل الإيمان ووجد العقوبة على العصيان. يقول تعالى فخسفنا به وبدار الأرض، قالوا له كنوزه اللي كان بيتعالى في الأرض صار فين؟ يجرجر في قاع الأرض إلى خمس ساعات، راح فين؟ نفعته كنوزه، نفعه كبرياءه، نفعه زهوه، نفعته زينته، رايحين فين يا اخوانا؟ اسالوا القبور واهلها، اين المعز واين المحتقر؟ تساووا جميع الموات الخبر. يقول سلفنا الحمد لله الذي قصب للموت ظهور الجبابره وقطع به اعناق الفراعنه وكسر به قصور الاكاسره وقصر به امال القياصره فاصبحوا الان جميعا في الحافره. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رجزا؟ فين الملوك؟ هتقول اقوى ملوك الارض راح فين؟ اقوى اغنياء الارض راحوا فين؟ رحم الله على ابن طالب لما دخل يزور المقابر بكى وقال السلام عليكم اهل الديار الموحشه والمحال المغفره، انتم لنا سلف ونحن لكم خلف، ما حالكم وما حالنا؟ اما عن حالنا فدياركم سكنت ونساؤكم نكحت وأموالكم قسمت، وأما عن حالكم. ثم نظر الأصحاب قال لو أنهم أجابوا الآن لقالوا لو نذلنا لحظة في هذا الوقت، ضرب معنى الكلام لقالوا، يعني الأمنية اللي ربنا ذكرها، قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا. دي صرخة الكل، صرخة الكل، مش هتقولها مرة ولا مرات، ده من موتك إلى الأبد تعض أصابع الندم، أصابع الندم. أو الخطاب لما مر على مقابر بعض الكفار بكى بكاء شديد، قال كم ضحك هؤلاء المضحكات في هذه دقة مرة، كم يساوي ضحكهم أمام بكاء لا ينقطع من موتهم إلى أبد الأبد. لا في القبلة ينقطع ولا في القيامة ينقطع ولا في جهنم ينقطع. كم تساوي ضحكاتنا؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ويلقاها إلا الصابرون. يقول تعالى فخسفنا به بالأرض كله فيس، واصبح الذين تمنوا مكان امس يقولون ويك ان الله يستر رزقا لمن يشاء ويعطي ويخدم لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون. يقول تعالى معقبا تلك الدار الاخره ايه شيء ابن عباس يقرأ يبكي ويقول يا عبارة عزيزة تلك الدار الآخرة نجعلها لمين؟ قل للذين لا يريدون علوا في الأرض تتعالى عليه ولا فساد لا تعالى على ربه ولا أمره ولا حكمه ولا كل ما دعا إليه هو رسوله ولا يقبل أن يخالف به أمره في الصفات. هم دول أهل الآخرة، هل يا ترى نحن منهم؟ أم خلطنا المعاصي بالسيئة الحسنات؟ يا ترى حال ما حال يرضي نضيد معه عند آخر تنسى أسلم؟ لا إله سيدي هذا رب الله رواح يبشر مثل يبشر مثل وعقد النبي اللي هو يموت يقول لحنا الرأيك زيد حالنا فقتل في جعفر فقتل في عبد الله رواح والنبي يبشر مقتلين فقتل في اختار مشيئة وإذا قال النبي فقتل علم الصحابة كيف أنها الشهادة الثلاثة خمسين واعلموا أنها الشهادة وأنها النهاية لكن على طاعة وهي بشرى رسول الله. وذلك لما خرج الدؤوب انفجر عبد الله رواح في البكاء فقالوا يا ابن رواح أتبكي جزعا من الموت ومن الشهادة؟ قال لا والله ما تذكرت آية في كتاب ربي فيها يقول تعالى عن جهنم وإن منكم إلا واردة كان على ربك حتما مقضيا كلنا سنمر عليك كان على ربك حتما مقضيا ثم نجم يتقى يقول ابن راحة أبكاني أنني لا أدري إن وردت غدا جهنم إلى أي المصاد سأصطفي يا ترى إلى قعد جهنم أم إلى الجنة المبشر بالجنة يبكي فكيف نملل المبشر؟ إلى متى الغفلة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض على أي أحد ولا فسادا ولا فسادا نكترها أي نوع من الفساد أي نوع من الخطأ من مخالفة الأمر لله. يقول ابن عباس في هذه الآية من ظن أنه أفضل عند الله من أي مسلم ضعيف ولا فقير ولا متبهد ولا حد تبهد فهو ممن يريد العلو في الأرض الفساد. لا بد أن تغبط نفسك مش تغبط غيرك. وإحنا شرحنا بكده قلت لنا إيه؟ بطل الحق وشرحناها وغبط الناس هذه غبط الناس إن أنت شايف إن دي أقل منك أقل منك في المال أقل منك في التفكير أقل منك في التعليم أقل منك في الجاه أقل منك في أي حاجة وشايف أنك نفسك تفوق دي كارثة. أنت مين؟ أتدري عن حالي مع ربي؟ أنت تعلم من حالك ما لا تعلم من حالك فكيف تقيس ظاهره وحده على حالك وتنسى أن باطنه قد يكون خير من باطنك؟ وده أدب عالي جعل السلف يبكون أمام أدنى الناس خوفا من أن يكونوا أذكى عند الله منه فيجل الكل ويحترم الكل ويرفع الكل ويغمط نفسه. عمر بن الخطاب لما يأتيه الخبر في غزوة نهاوند يسأل أكبر المسلمين قال قتل اسلم انتصرنا الحمد لله انتصرنا وعلى جيوش ضخمة أكثر من 100 ضعف على جيش المسلمين. مع ذلك سألهم أخبار المسلمين إيه؟ قالوا استشهد فلان يبكي استشهد فلان يبكي استشهد فلان يبكي ثم قال أنا المؤمن واستشهد أناس لا أعرفهم عمر فانفجر في البكاء وقل ماذا يديره ألا يعرفه عمر إذا كان رب عمر قد ارتضى وخصه بشاء ماذا يطير أن يعرف بين الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها عنه الذي تداير ذكره في الأرض ونفسه. قال والعاقبة للمتقين. للمتقين كلمة ترحم وترعب. إذا لم ندخل في المتقين فكيف لنا العاقبة؟ كيف ننالها؟ ورب نص أنها للمتقين وحده. رحم الله ضرب عمر لما وقف بعرفة يوم عرفة وحالت ساعة النفرة والناس فرحوا لنفرتهم وألائهم ووقوفهم، وابن عمر يبكي يبكي ويبكي ويقول لو علمت أن ربي قد قبل من عمري كله. ابن عمر الورع الصواب القوام العابد الزاهد المجاهد العالم المحدث، قل فيه ما شئت وهو فوق ما شئت في المزكى. الرسول لا في تقول رؤيا لاخته حفصه لا ابن عمر عبد صالح، لولا انه كان يقوم ليه في تركه، يقول ابنه فما ترك القيامه بعدها حتى لقي ربه. عبد الله عمر يقول لو علمت ان ربي قد قبل من عمري كل سجده واحده ما كان غائبا احب اليه الموت، لان الله يقول انما يتقبل الله المتقين. وانما تفيد الحصر اي لا يتقبل الله الا المتقين، فلو قبلت مني سجده واحده لدخلت بها المتقين. فهل يا ترى لنا من العمل ما رب قبلت حتى ندخل المتقين؟ نفزع الى الله، نناشد الله ان يعيننا على عمل يقبله يرضى عنه لو قبله لدخل به المتقين. هذا حال من عرفوا، هذا حال من عرفوا. بل رحم الله سفيان ويعيد لما وقف بعرفته وعرفوا حالت ساعه النفر وقف يصرخ ويقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بسببي. سفيان من ائمه التابعين اتم الله لاحظ القران اربع سنوات، ثم جمع الله في صدره كل الاحاديث النبي وسيرته حتى صار موسوعه حديثيه واحده. يوم مات عبد الله بارك فيه ويقول لقد دفن اليوم ثلث العلم. سفيان يعين قاضي القضاه ما عرف الناس ذنبا الا عند موته. الذنب اللي ابكاه وجعله يفزع الله يقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. ذنب واحد بالذنوب خايف رد الجمع كله بسببه. ما افصح عن ذنبه الا عند موته لما دخل اصحابه وقال ابشر سفيان وهذه سنه نحن نبشر باحسن اعمال عند الموت لعله يعطي لقاء الله فيرضى الله لقاءه. السنه هكذا لم يأسوا لم يأسوا، فدخل يبشره فبكى وصرع قال والله ما عدنا عليك في حياتك غض جمرا في قضية واحدة. قاضي مجال عمره لمن ما أوزعك. قال أفتكني قضية واحدة فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء من حب أو بغض أو توقيط أو تحقيق أبدا إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ورجل من الكتاب. فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أمير رمز الأمة واللي بيقضي واحد غير مسلم. فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أمير مع أني لم سمعت البينة. حكمت للكتابية على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق، ولكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكم. هذا حال من عرفوا، فلما انعدمت معاصيه حصروه عرفوا وفزعوا بأمه. ولكثرة معاصينا عز علينا أن نعدد هؤلاء الصفات. فإن كان هذا حالنا في الدنيا فغدا بها سنلقى الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. أحصاه المنتصر. فاحتفل هذا القدر وأسأل الله عز وجل الذي ختم السورة بهذا الختام العجيب ليقطع كل الشكوك والظنون. قال كل شيء هلك بلا وجه، وكل شيء دخلنا فيها جميعا فكلنا شيء، كل شيء هالك إلا وجهه. آية تفصل ضلوع أعقل كل عاقل. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ما في واحد منكم إلا هالك، ما في واحد منكم إلا ميت، ما في واحد منكم إلا محشور، ما في واحد منكم إلا محاسب. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم، له الحكم كل الأمور، شئتم أم غير، رضيتم أم كرهتم، له الحكم وإليه ترجعون. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا من ترى حالنا وتعلم مكاننا ولا يخفى عليك أمر من أمورنا، اللهم يا من أحصيت علينا الذنوب من يغفرها غيرك، الله إن لم تغفر فلا غفر، وطب إن لم ترحم فلا رحم، فلا رحم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله من كل سنة.